السلام عليكم يا شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، ورحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزق الجميع تقوى وإنابة إليه سبحانه. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بما وصل إلى البرنامج من سؤال من أحد الإخوة، يقول في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ما هي هذه الأمانة التي حملها الإنسان؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا قد خلق الإنسان وأعطاه من الإمكانات والأدوات ما يتمكن به من قضاء حوائجه ومن القيام بالعبودية التي خلق من أجلها، فإن الإنسان خلق لعبودية الله جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن هنا فإن العبد يستشعر أن هذه الإمكانات التي أوتيها في الدنيا من قوة ومن أعضاء بدن ومن نعم كثيرة متوافرة أمانة من عند الله عز وجل ليقوم بشكر الله جل وعلا عليها. والناظر في كتب أهل العلم يجد أن المفسرين لكتاب الله عز وجل من الصحابة فمن بعدهم يفسرون هذه الأمانة بعدد من المعاني التي يمكن إدخالها في هذا اللفظ. فمن الأمانة أن العبد يؤتمن من قبل غيره على بعض أمور الدنيا، كما قال تعالى في وصف المؤمنين المفلحين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وبالتالي فالأمانة هي الأمور التي تعهد إلى الإنسان ويطلب منه أن يقوم بها. ومما يدخل في معنى الأمانة أداء حقوق الله عز وجل وأداء حقوق خلقه. فمن الأمانة القيام بعبادة الله عز وجل مخلصين له في أداء هذه الأمانة. وهذه الآية تدل على عظم شأن الأمانة، وأن الناس قد كلفوا بها، وتشتمل هذه الأمانة امتثال الأوامر واجتناب المحارم، سواء كان ذلك في حال السر وعدم اطلاع الآخرين عليه، بحيث تكون عبودية الإنسان لله في حال سره وخفائه تماثل حال علانية الإنسان. ولذا على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالقيام بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، ليكون ممن حفظ هذه الأمانة. ويحذر الإنسان من هاتين الصفتين القبيحتين اللتين ذكرتا في هذه الآية في قوله تعالى: كان ظلوما جهولا. فعلى الإنسان أن يتعلم حقوق الله تعالى وحقوق خلقه، وعليه أيضا أن يقوم بالتزام هذه الحقوق والقيام بها لينجو بذلك من وصف الظلم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نتواصل معكم مستمعين الكرام أيضا من الأسئلة التي وصلت إلى البرنامج. هذا يسأل يقول: ما حكم أخذ لقاح الإنفلونزا، وهل يجب على المسلم أخذ وسائل للابتعاد عنه والخوف منه؟ يتقرب المؤمن إلى الله عز وجل بالتداوي، سواء كان ذلك التداوي بعد نزول الأمراض أو قبل نزولها. فكل ما يؤدي إلى حفظ البدن وجعل الإنسان قويا في بدنه يتمكن من طاعة الله جل وعلا وعبوديته، فإن الشرع يرغب الإنسان في ذلك. وبالتالي على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا ببذل الأسباب المؤدية إلى قوة بدنه ليتمكن من طاعة الله سبحانه وتعالى. و التداوي عند جماهير أهل العلم من الأمور المستحبة والتي يرغب الشرع فيها، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا فإنه ما من داء إلا وله دواء. وأما بالنسبة لهذا العلاج بخصوصه فالمسؤول عنه هم أهل الاختصاص من أهل الطب، هل هذا مما يثمر ويفيد وما مدى نفعه ومتى يستخدم، المرجع فيه إلى أهل الاختصاص من أهل الطب. فهذا النوع من أنواع التداوي يرجع فيه إلى أهل الاختصاص. أثابكم الله. أنتقل إلى سائل آخر يقول: بارك الله فيكم، ما المقصود بكلمات الله التامات؟ جاء في الحديث ترغيب المؤمن أن يتعوذ بكلمات الله التامات من كل سوء وشر، والمراد بكلمات الله التامات الكلمات الكونية التي يحصل بها حوادث الكون ووقائعه، فإنه لا يقع شيء في الكون إلا بأمر كوني منه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكلمات الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى، ومن ثم جاز للعبد أن يتعوذ بكلمات الله التامات. ولا بأس أن يتعوذ الإنسان بصفات الله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم أدخل في كلمات الله الكلمات الشرعية التي تشتمل آيات القرآن العظيم، فإن آيات القرآن العظيم فيها من الملاذ ما يجعل الإنسان إذا تمسك بها وسار عليها معصوما من الشر مبعدا عنه. وعلى كل، فإن من عقيدة المؤمن أن يصف الله جل وعلا بأنه يتكلم متى شاء، قال تعالى في كتابه العزيز: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. فدل هذا على أن الكلام صفة من صفات رب العزة والجلال. أثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: أنا والحمد لله محافظ على الصلاة والعبادات، ولكن لا أشعر بحلاوة الإيمان، فبماذا تنصحونني؟ أولا، لا بد أن يعلم العبد أن تقربه لله عز وجل ليس من أجل الفوائد الدنيوية، سواء بوجود هذه الحلاوة أو اللذة القلبية أو بغيرها، وإنما يتقرب المؤمن إلى الله جل وعلا بأداء هذه العبادات من أجل أن ينال رضا رب العزة والجلال، ومن أجل أن يكون من أهل الجنة ومن أهل المراتب العليا فيها. ولذا جاءت النصوص بالثناء على أولئك الذين يريدون الآخرة، كما جاءت بذم أولئك الذين اقتصرت مراداتهم على الدنيا، كما في قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وثانيا، هناك أمور أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن العبد متى كان من أهلها وجد حلاوة الإيمان، ومن ذلك ما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه ولد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ولذا فإن من الأمور التي أوصيك بها أن ترضى بقضاء الله جل وعلا، وأن تتقبل كل ما قدره الله عليك بنفس مطمئنة راضية هانية، تعتقد أن كل ما يقدره الله عليك من الأمور التي تعود عليك بالخير والمصلحة، وبالتالي ترضى بذلك رضا كاملا. فمتى كان العبد كذلك فإنه سيجد حلاوة الإيمان. وإن كانت هذه الحلاوة ليست مقصود العبد لذاتها وإنما تأتيه على جهة التبع. بارك الله فيكم وثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: ما حكم الحلف بالطلاق؟ وإذا حلف بالطلاق ونسي أو نسيت الزوجة فحصل بينهم جماع، ماذا عليهما؟ الحلف بالطلاق أمر محرم ونوع من أنواع المعاصي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وبالتالي يجب على الإنسان أن ينتهي عن هذا الحلف، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومن حلف بالطلاق وجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الذنب العظيم، ووجب عليه أن ينيب إليه سبحانه وتعالى. وقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق بمثل هذا اللفظ، فالجماهير يقولون بأن من خالفه وقع طلاقه، وهناك قول بأنه لا يقع الطلاق وإنما حكمه حكم الأيمان، فتجب كفارة اليمين فيه لمن خالفه، وهذا القول هو المفتى به، وهو الذي نرى أنه أرجح في هذه المسألة. وبالتالي فالواجب عليك أن تكفر كفارة اليمين. وأما من خالف يمينه على جهة النسيان فإن الأظهر من قول أهل العلم أنه تجب عليه كفارة اليمين مع عدم لحوق شيء من المأثم عليه، فإن النسيان إنما يكون تأثيره فيما يتعلق بخطاب التكليف بحيث يرتفع عنه الإثم دون خطاب الوضع. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: هل يجوز أن أقيم العقيقة لولد أخي حيث أنه ليس لديه المال والمكان لإقامتها؟ يشرع عند ولادة المولود أن يتقرب لله عز وجل بذبح العقيقة، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن على الغلام شاتين وأن على الجارية شات، وبين أن الغلام مرتهن بعقيقته. ويجوز لقرابة والد المولود أن يتقربوا لله عز وجل بذبح العقيقة عنه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين مع أنه جد لهما، وكان والدهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومن ثم لا حرج عليك في ذبح هذه العقيقة عن ابن أخيك، والأولى والأحسن في هذا الباب أن يدخل هذا اللحم على أهل البيت، فإن حكمة الشارع في هذا الباب أن تطعم تلك المرأة الوالد من هذا اللحم ليتقوى بدنها بعدما تعرضت له من الولادة والحمل مما يضعف بدنها، ومتى تقوى بدنها تمكنت من إرضاع هذا الصبي وكان في حليبها ما يقوي بدنه. ولذا فإن الأولى في باب العقائق أن تدخل على أهل المولود ليطعموا منها، ولا بأس أن تقام الولائم في ذلك، لكن ليس هو المعهود في الزمان الأول. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: في الصلاة قرأت سورة من القرآن الكريم وحصل في قراءتي خطأ، وعرفت الخطأ بعد الفراغ من الصلاة، ماذا أعمل؟ إذا أخطأ الإنسان في القراءة أثناء أدائه للصلاة فلا يخلو الحال من أمرين: الأمر الأول أن تكون هذه القراءة في غير سورة الفاتحة، فإنه حينئذ لا يلزمه إعادة ما دام لم يعرف بالصواب إلا بعد أن فرغ من الصلاة. والثاني أن تكون هذه القراءة لسورة الفاتحة، فمتى أخطأ الإنسان في قراءة سورة الفاتحة فإنه لا يخلو خطأه من أحد أمرين: الأمر الأول أن يكون هذا الخطأ بما لا يحيل المعنى ولا يغيره، وحينئذ يعفى عن ذلك لجهل صاحبه، ولا يؤمر بإعادة الصلاة ولا بإعادة تلك القراءة. الحال الثاني إذا كان الخطأ في القراءة يحيل المعنى، كما لو قال أنعمت أو قال أنعمت، فهذا الخطأ يحيل المعنى ويغيره. ومن ثم فإن كان الشخص لا زال قريبا من الصلاة سواء كان فيها أو بعد السلام منها قريبا، فإنه يلزمه أن يأتي بركعة أخرى ويقرأ سورة الفاتحة قراءة صحيحة في تلك الركعة. وأما إذا انفصل وابتعد زمان تلك الصلاة ولا زال في الوقت، فإنه يؤمر بإعادة تلك الصلاة كاملة، لأن قراءة الفاتحة في الصلاة من الأركان، ولا تتم الصلاة إلا بقراءتها، وقراءتها بلحن يغير المعنى يجعل تلك القراءة بمثابة عدم قراءتها. ومن ثم يلزم الإنسان أن يعيد القراءة، ولا تكون إعادتها صحيحة إلا في ركعة تامة، ومن ثم عليه أن يعيد تلك القراءة وما تضمنها من ركعة أو صلاة. أثابكم الله. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم بهذا السؤال. السائل يقول: الميت إذا ترك وصية وبدون شهود وهي لغير الورثة، فهل يجب على الورثة تنفيذ الوصية ولو كانت أكثر من الثلث؟ إذا كانت الوصية التي أوصى بها قد علم أنه أوصى بها سواء بشهادة الشهود أو بعلمهم أن تلك الكتابة بخط مورثهم الذي يتيقنونه، فإنه يجب عليهم تنفيذها متى كانت مشتملة على الضوابط الشرعية بأن تكون لغير وارث وبأن تكون دون الثلث. فإذا كانت الوصية أكثر من الثلث لم يجب عليهم تنفيذها إلا في الثلث. قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وأما إذا لم يتيقنوا أنها وصية من مورثهم ودخلهم الشك في ذلك، فحينئذ لا يلزمهم تنفيذها. وإذا اختلف الورثة فبعضهم أثبت تلك الوصية وتيقن منها وبعضهم لم يتيقنها، فإن من تيقن تلك الوصية وتيقن نسبتها لمورثهم لزم عليه تنفيذ ما يماثل حصته بالنسبة لتلك الوصية. فإذا كان مثلا يرث النصف وجب عليه تنفيذ نصف الوصية التي تكون من الثلث فما دون. بارك الله فيك ووفقك الله للخير. شكرا على ترتيب هذا اللقاء، كما أسأله جل وعلا للمستمعين الكرام توفيقا لخير الدنيا والآخرة، وأسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يوفق ولاة أمورهم لكل خير، كما أسأله جل وعلا أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.